إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي إذ دخل علينا فقال لنا ألا أصلي بكم وذاك في غير وقت صلاة فقال رجل من القوم فأين جعل أنسا منه فقال جعله عن يمينه ثم صلى بنا ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة فقالت أمي يا رسول الله خويدمك ادعو الله له فدعا لي بكل خير كان في آخر دعائه أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. هذا الحديث صححه الألباني في الأدب المفرد وكذلك صححه في السلسلة الصحيحة ورواه مسلم مع بعض الزيادات جاء عند مسلم أن جدة أنس وهي مليكة دعت الرسول صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته ومليكة ضبطت بضم الميم يعني بصيغة التصغير مليكة وهذا الذي ضبط في مسلم. وقال القاضي عياض وغيره وحكى ابن عتاب عن الأصيلي أنها مليكة بفتح الميم وكسر اللام. واختلف في مليكة هذه عند بعض أهل العلم والكثرة الجمهور على أنها جدة أنس بن مالك، لكن منهم من قال أنها جدة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الذي روى عن أنس هذه القصة. لكن جزم ابن سعد وابن مندة وغيرهم بأنها جدة أنس كما ذكر ابن سعد في الطبقات، هي أم سليم، مليكة هي أم سليم، أم سليم بنت ملحان. فبعضهم قال أنها جدة إسحاق ابن أبي عبد الله ابن عبد الله بن أبي طلحة، ومنهم من ذكر وهم الأكثر أنها جدة أنس، لأن إسحاق كما ذكرت لكم أحد رواة هذا الحديث عند مسلم، في رواية مسلم تجد إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة والذي روى عن أنس هذا الحديث. وابن حجر ذكر في الفتح يعني جمعا بين هذه الأقوال، قال لا ينفي أن مليكة جدة أنس بن مالك، لا ينفي كونها جدة إسحاق لما بيناه، لأن قد تكون جدة الاثنين. وعلق الشيخ محمد بن علي الأثيوبي في شرحه وتعليقه في البحر المحيط على صحيح مسلم، قال عندي أن الحمل على تعدد الواقع أولى، لأنه لا يؤدي إلى التكلف والتعسف بالتأويل البارد، أي يحمل على أن هذه قصة تعددت مرة هكذا ومرة هكذا. وجاء في صحيح مسلم أن مليكة، ولم يذكر هذا في هذا الحديث الذي في الأدب، لكن في صحيح مسلم أن مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، لطعام صنعته. قال الحافظ رحمه الله وهو مشعر بأن مجيئه أي النبي صلى الله عليه وسلم كان لذلك لا ليصلي بهم، ليتخذوا مكان صلاته مصلى لهم كما في قصة عتبان بن مالك المتقدمة، أي لكي يتخذوا ما يتخذوا يعني مكانا ليصلوا فيه، ليس لكون جاء لكي يأمهم، إنما جاء ليجعل لهم مكانا يصلوا فيه. هذا ما ذهب إليه ابن حجر. ذكر العيني يعني قولا آخر في شرح البخاري، قال والظاهر أن قصد مليكة من دعوتها كان للصلاة، يعني بخلاف ما مال إليه وفهمه ابن حجر. قال ولكنها جعلت الطعام مقدم لها، لكن الشيخ محمد بن علي الأثيوبي رجح قول الحافظ، رجح قول الحافظ ورد على العيني، حيث قال هذا الذي رد به العيني على الحافظ غير صحيح، فإن ظاهر الحديثين صريح فيما قاله الحافظ. وفي آخرها قال بعد كلام، قال وهذا صريح في كون الدعوة للصلاة، فما أبداه الحافظ رحمه الله رأي معقول واستنباط مقبول فتبصر، أي أنه لم يأتي لغرض الطعام، إنما جاء ليجعل لهم مكان للصلاة. وجاء أيضا في حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم يعني لما صلى بهم، صلى أنس واليتيم خلف الرسول، يعني خلفه مباشرة، والعجوز وراءهم، يعني هذه الكيفية أصبحت هي السنة في كيفية الاصطفاف، أن يكون المأمومين يبتدئوا الصف من خلف الإمام مباشرة، ثم يتكاثر عن اليمين وعن الشمال، والرجال ثم من خلفهم النساء. وفي هذا الحديث لكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، في هذا الحديث جواز صلاة النافلة جماعة، يعني أن صلاة النافلة جماعة لا سيما إذا كان هناك مصلحة، وإن كان الأصل في النافلة أن تصلى مفردة، لكن لو أن هناك مصلحة في صلاتها جماعة تصلى جماعة. وفيها جواز صلاة على الحصير، يعني هذا الفراش المعروف، فهذا جاء في مسلم، وفيها مشروع إجابة الدعوة ولو لم تكن عرسا، لأن مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام، وهذا كان يعني منها، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة للطعام، ولكن كما ذكرت لكم جاء فصلى بهم لكي يتخذوا مصلى، يتخذوا مصلى يصلون فيه، ولكن دعته لطعام فأجاب دعوته، ولم يكن طعام عرس بل كان طعام وليم، وهذا فيه إجابة أو مشروعية إجابة الدعوة لغير العرس فقط، ليس للعرس فقط بل حتى للولائم الأخرى. ولو كان الداعي امرأة، ولو كان الذي دعاك امرأة، فتجاب الدعوة ما لم يكن فيها محذور تجاب، وتأتي وتأكل من هذه أو من هذا الطعام الذي دعيت إليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، حيث صلى على الحصير، يعني هذا وصف هذا الحصير أنه اسود من كثرة بقائه حتى اسود، أي تغير لونه، فمن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه صلى عليه. وكذلك فيها، وأنا أركز على مسألة جواز صلاة النافلة جماعة إذا كانت هناك مصلحة، وإلا الأصل أن تصلى مفردا، تصلى مفرد على انفراد، لكن لا تتخذ كأنها سنة يجتمعون فيصلون في الليل مع بعضهم صلاة النافلة كالقيام وما إلى ذلك، إلا ما كان في التراويح لما جاءت بذلك السنة. وفيها كما ذكر بعض أهل العلم استنباطا وقوف أو قيام الصبي مع الرجل في الصف، وهذا يعني الصبي الذي يعقل لا يخرج من الصف كما يفعل بعض الناس من نهر للصبي الذي يعقل الصلاة ولا يعبث، فتجدونه يؤخرونه، وربما هذا الصبي جاء مبكرا وبقي في الصف الأول فهو أولى من غيره، فيأتي الكبير متأخرا ويسحب الصغير ويقول له اصطف في الخلف ويأخذ مكانه، وهذا لا يجوز، ما دام أنه عاقل يعرف الصلاة منضبط لا يعبث هذا لا يؤخر، والمكان الذي سبق إليه أحق به من غيره. وذكر القرطبي في المفهم قال فيه حجة على أن من يعقد الصلاة من الصبيان حكمهم في القيام خلف الإمام حكم الرجال، قال وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور، لكن ذكر رواية عن أحمد كراهة ذلك، يعني الإمام أحمد أثر عليه أو روي عنه كراهة ذلك، وقال لا يقوم مع الناس لا يقوم مع الناس إلا من بلغ، إلا من بلغ. وروي هذا أيضا عن عمر، عن عمر رضي الله عنه، عمر روي عنه وغيره أنه كان إذا أبصر صبيا في الصف أخرجه. لكن هذا محمول عند الكافة كما يذكر القرطبي أنه على من لا يعقد الصلاة ولا يكف عن العبث فيها، ليس من انضبط ولا يعبث، لا، هذا يحمل على من يعبث في الصلاة ولا يعرفها. وإذا ولو بعض أهل العلم رجح قول الإمام أحمد كذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، منهم الشيخ محمد بن علي الأثيوبي، وعمدة من رجح هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، الذي عند مسلم. وإن كان وجهه أهل العلم على الحث، بعض من ذكر هذا الحديث ومنهم الشيخ ابن حذيمين على الحث، يعني حث الكبار ومن له دراية أن يحرص على أن يبقى خلف الإمام، وليس على سبيل الأمر بأن يؤخر كل من كان خلف الإمام، فهذا على الحث. لكن منهم من أخذه على سبيل الأمر بأن يؤخر الصبيان. والأحاديث التي وردت في كون الصبيان يصطفوا في آخر الصفوف، ابن حجر ذكر في الفتح على ما أظن أن كل ما ورد في هذا فهو ضعيف، كل ما ورد في هذا فهو ضعيف. وفي هذا الحديث أن صفوف النساء هي آخر الصفوف، وهذا جاءت في أحاديث صحيحة: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وخير وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، يعني هذا ورد. وجاء في سيرة الصحابي الجليل أنس رضي الله عنه أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة، آخر من مات من الصحابة بالبصرة أنس رضي الله عنه، فهو أيضا من المعمرين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ورفع الله قدركم. بسم الله. هو من المعمرين، فقد جاوز عمره 100 رضي الله عنه، فمن المعمرين جاوز 100، ومن المكثرين 7 في الرواية، فروى ما يزيد عن 2000 حديث، يعني حوالي 2286 حديثا. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث في آخره، دعا له: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. فدعا له وجمع له بين الكثرة والبركة، بين الكثرة والبركة، لأن الكثرة إن لم يكن فيها بركة لا تنفع صاحبها، والذي ينفع هو ما بورك فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا لأنس دعا له بالأمرين، بكثرة المال والولد، وأن يبارك فيه، وأن يبارك في هذا. ولذا الإنسان إذا دعا لشخص بزيادة في مال أو ولد لا ينسى أن يدعو له بالبركة. فكم من شخص كثر ماله وقلت منه البركة فما انتفع به، وكم من شخص كثر أولاده وقلت فيهم البركة فما انتفع بهم. لكن البركة إذا حلت في المال أو حلت في الولد وجد الإنسان طعمها ووجد خيرها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالكثرة والبركة، بالكثرة والبركة. وقد أجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في أنس، جاء من طرق أخرى عن أنس رضي الله عنه أنه دفن بيده من ولده من صلبه أكثر من 100 ولد، من صلبه دفنهم بيده، يعني ماتوا في حياته أكثر من 100 ولد. وهذا يدخل فيه ما كان من الجواري، من أبنائه من الجواري من الإماء، وهذا كان معروف في ذاك الوقت. وأيضا فيه أن الشرع لا يحارب كثرة المال ولا كثرة الولد إذا كان صاحب المال يؤدي زكاة ماله ويعرف حق المال أو حق الله عز وجل في المال. فالشرع لا يحارب كثرة المال ولا كثرة الولد، لكن الإنسان يؤدي حق الله في هذا المال، وكذلك في الولد أن يربيهم تربية حسنة على دين الله عز وجل ولا يهملهم، هذا غير منهي عنه. فمن كثر ماله وسلطه على هلكته في الحق فهذا له من الأجر العظيم بسبب ما ينفقه من هذا المال، وكذلك ما يحسن به من تربية الأبناء. وجاء في الحديث لا حسد يعني إلا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أوتي مال ومن أوتي صحة لا حسد إلا في اثنتين. هذا بالنسبة لهذا الباب. الباب الذي يأتي بعد هذا هو قول البخاري: باب أو باب الوالدات رحيمات. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا ابن فضالة قال حدثنا بكر بن عبد الله المزن عن أنس بن مالك: جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها عائشة 3 تمرات، فأعطت كل صبي لها تمرة وأمسكت لنفسها تمرة، فأكل الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمهما فعمدت إلى التمرة فشقتها فأعطت كل صبي نصف تمرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة فقال: وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صبيها أو صبييها. هذا الحديث وهو يعني عند مسلم بمعناه، يعني رواه مسلم قريب من هذا المعنى مع اختلاف في بعض الألفاظ، والشيخ الألباني صححه هنا في الأدب المفرد كذلك في السلسلة الصحيحة، والحديث مخرج أيضا عند ابن ماجه وأحمد بنحوه، كذلك عند الطبراني، وفي رواية جاءت قال يعني فتشت في البيت فما وجدت إلا ثلاث تمرات، أو ورواية مسلم فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة. يعني العجيب سبحان الله، بيت النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد في بيته إلا ثلاث تمرات. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني خاتم الرسل ونبي الله عز وجل وأفضل البشر، ما كان في بيته إلا ثلاث تمرات. وهذا ليس عجزا وإنما زهدا في الدنيا، وإلا فالله عز وجل قادر أن يعطيه ما يريد من الدنيا، لكن لسفالة ملذات هذه الدنيا من حيث من يلهث وراءها ويكون ذلك على حساب دينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف حقيقة هذه الدنيا، ولذلك قالت في رواية لم تجد إلا تمرة واحدة، وهي رواية مسلم، وفي هذه الرواية ثلاث تمرات. وهذا يبين لك ما نحن فيه من ترف، ومع هذا الناس يعني بعض منهم يرى أنه في فقر مقدر. وانظروا حال بيت النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وهو قول أنس، جاءت امرأة إلى عائشة فأعطتها عائشة ثلاث تمرات فأعطت كل صبي لها تمرة. هذا الحديث، هذه المرأة رحمت هذين الصبيين، جاءت رواية بنتين كما عند مسلم، والمراد هنا فيدخل البنات والذكور، لكن جاءت مصرح بها في عند مسلم بنتين. هذه الرحمة التي جعلت هذه المرأة لما أخذت الثلاث تمرات أعطت كل واحدة منهن تمرة، وأبقت واحدة تريد أن تأكلها، فرأت البنتان بعد أن أكملا التمرتين ينظران إليها يريدان التمرة الثالثة، فشقت التمرتين مع أنها جائعة. ولذا بوب البخاري باب الوالدات رحمت، فشقت التمر بينهما وأعطت كل واحد منهما نصف مع شدة جوعها. وهذه الرحمة رحمة فطرية، يعني جبلت عليها الأم مع هذا كله، مع أنها فطرية أثيبت عليها وكان السبب لرحمتها من الله عز وجل. وهذه الرحمة ليتبين لكم هول يوم القيامة، هذه رحمة واحدة جعلت في الأرض تتراحم بها الأم على جنينها والبهائم والوحوش على أولادها. جاء في الحديث الصحيح أن الله خلق 100 رحمة فأنزل في الأرض واحد. هذا التراحم الذي يحدث بين الناس وبين الأم وولدها وبهذه القوة، رحمة واحدة. قال: يتراحم الخلق وبها ترفع الفرس حافرها عن ولدها لكي لا تضع، وبها تعطف الوحوش على ولدها، وأمسك عنده 99 رحمة إلى يوم القيامة. يعني الله عز وجل أنزل واحدة هي 199 رحمة أمسكها إلى يوم القيامة. فهذه الرحمة، ومع هذا أناس يدخلون الجنة وأناس يدخلون النار، نسأل الله العافية، نسأل الله الرحمة. جاء في رواية الطيالسي في مسنده قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. وبكاء عائشة من الموقف الذي رأته من هذه المرأة. فقال: ما يبكيك يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، الوالدة ورحمتها. وأخبرته الحديث القصة. جاء في رواية أخرى أن الله قد أوجب لها الجنة وأعاذها من النار بسبب هذه الرحمة على أبنائها التي وجدت مفطورة عليها. لكن الله يحب الرحمة من الخلق، وكما ذكرت لكم أن في رواية مسلم أن من كان معها ابنتان، يعني صرح بكونها بنتان. والإحسان إلى البنات مر بنا في أحاديث سابقة، وفضل البنات وأنهن حجاب من النار، هذا كله مر بنا، وفضل الإحسان إليهن، وشرط الإحسان أن يكون موافقا للشرع لا كما يفعله بعض الآباء الآن من التوسع في المحرمات على البنات بحجة الإحسان إليهن وعدم التضييق. لا، الإحسان إليهن أن تفعل لهن ما ينفعهن في الدنيا والآخرة، هذا هو الإحسان. وفيه هذا الحديث سخاء عائشة رضي الله عنها، مع أن ما في البيت إلا 3 تمرات لم تمسكهن، فأعطتهن لهذه المرأة التي أتتها، وهذا منها سخاء رضي الله عنها وأرضاها. وفيها بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة العيش وقلة المؤونة، لكن مع راحة البال وطيب العيش. يعني بعض الناس يقل عيشه ويشتد عيشه، منهم من هو مع هذا كله طيب مرتاح النفس، طيب العيش، راض، فتجده متبسما وكأنه حاز الدنيا. ومنهم من حاله ميسور، لكن لنقص بعض الكماليات يتغير وجهه ويتسخط وما إلى ذلك ويفعل الأفاعيل عياذا بالله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت له الفتوح وتوسعت الفتوحات وأصبحت الأموال تكثر، طالبنه أزواجه بزيادة النفقة، فنزل قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فهذا في كون أنهن طلبا زيادة في النفقة، وأنتم رأيتم ضيق العيش رضي الله عنهم، ولما مع قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتوسع، لأن يريد أن يبين لهذه الأمة أن التوسع في الدنيا يؤثر على صاحبه. قلما من ينجو من توسع في الدنيا، قلما وفق الله البعض وسار بماله في أمور يعني يحبها الله عز وجل، لكن قلما ينجو، ليس بالعدد الكبير. منهم من يسير في نفع الناس بأمواله كذا، لكن تصيبه آنفة، تصيبه آنفة فيترفع عن الناس مع أنه ينفق. فلذا كان يدعو الله عز وجل الكفاف، أن يدعو الكفاف يعني يكون مستور الحال. وفي الحديث أيضا فائدة وهو العدل بين الأبناء، ما جاء من هذه المرأة أنها قسمت هذه التمرات بالعدل بين أولادها، تمرة تمرة ثم الثالثة قسمتها نصفين، وهذا دليل على وجوب العدل بين الأبناء مع أنها تمر بأحلك الظروف. أيضا هناك قصة تبين ما ذكره الإمام البخاري من أن الوالدات رحمات، وهذه ذكرها بعض أهل العلم عند شرحه لهذا الحديث، أن سفينة غرقت في البحر الأحمر وأصبحت تتقاذفها الأمواج، وأصبح الناس يتساقطون في البحر، وقد حكى هذه القصة من نجا. قال السفينة أخذت تتمايل وأخذ الناس يتساقطون يعني يموتون في البحر. قال ورأيت امرأة تحتضن طفلا في زاوية من السفينة ترضعه مع أن الموت أمامها، فقال ترضعه لكي لا يموت إلا وقد ارتوى بالحليب. وهذه قصة يعني تدل على أن الأم يعني كيف يستطيع الإنسان أن يجازيها، يعني مهما عملنا مهما فعلنا هذه الأم الموت تراه بعينها، فما رضيت أن يموت ولدها جيعانا، صلى الله العافية. ف يعني هذا كله يدل على أن الأم لها فضل، ولذلك فضلت على الأب بثلاث كما في الحديث. ولذا يجب على الإنسان إذا كان له أم حية أن يغتنم هذا الباب، لأنه يوما ما سيغلق هذا الباب، بموتها سيغلق، وإن كان ما بعدها هناك أشياء تستطيع أن تصل بها أمك أو أباك، لكن ما دامت حية فالفضل عظيم أمامك. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.